بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الرابعة والخمسين، صدقة الحج والعمرة عن الغير، وتيسير الحج والعمرة لغير القادرين. شخص أراد التصدق بتكاليف رحلة عمرة عن والده المتوفى، فهل يستطيع اختيار أي شخص لإعطائه المبلغ أم يجب أن يكون من مستحقي الصدقة؟ وتتمة السؤال تقول: وإذا أدى هذا الشخص العمرة هل تحتسب العمرة له أم لوالد ذلك الشخص المتوفى؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا العمل الذي تسأل عنه الأخت أو يسأل عنه الأخ، إن كان تبرعا والمقصود به نفع الميت بتيسير الحج أو العمرة لمن أراد الحج أو العمرة، فهذا من العمل الصالح الذي يرجى نفعه للحي إحسانا وللميت نفعا بثواب العمل الذي بذل فيه هذا المال. فدفع هذا المال من الصدقة والإحسان أولى من تدفع له هذه الأموال هو من يقوم بهذه الأعمال على وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمله. وبالتأكيد أن تيسير ذلك لمن لم يتيسر له حج أو لم يتيسر له عمرة أولى وأكمل في الأجر والثواب، لأنه يكون فضل وأجر ثواب إعانة على واجب، فيما إذا كان حجا أو عمرة إذا قيل بوجوب العمرة. أما إذا كان نفلا فهذا سيكون الواصل للميت ثواب نفل، وبالتأكيد أن ثواب الواجب أعلى عند الله عز وجل وأعظم. فأفضل ما يصرف في هذا المال لمن لا يستطيع، وإذا كان حجه أو عمرته حجة الإسلام أو عمرة الإسلام على القول بوجوب العمرة. وإذا أدى الأولى، يعني الأولى في الأعمال عموما التي تهدى إلى الأموات هذا جائز، لكن ما هو الأولى؟ الأولى الدعاء لهم، فإن الدعاء لهم هو خير ما يوصل إليهم، وأيضا أداء الحقوق التي لزمتهم إذا كان عليهم حقوق، فهذا أيضا من العمل الصالح. وهذا الذي يا شيخ أدى العمرة تحتسب له عمرة هنا؟ هو نعم، إذا أدى العمرة هو يعتمر عن نفسه، نعم، لكنه بإعانة غيره. زيد من الناس ما يستطيع أن يعتمر، نعم، ما يستطيع أن يحج الفريضة، فجاء شخص وأعطاه مالا عن ميت أو نعم. أعانه من ماله الخاص، فهنا الأجر في الحج والعمرة لمن حج أو اعتمر. وأما من بذل المال سواء كان حيا أو كان هذا البذل عن ميت، الأجر بالنسبة له هو الإعانة على الحج والعمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. ومقتضى الطرد أن يكون كل من أعان على عمل صالح فله أجر ذلك العمل. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. اللي بدروح الحج الوالدة وأختي وأخوي. أي فالوالدة وأختي هم عايشين معي في البيت، وأخويا حالته شوي ضعيفة يعني ماديا، فهل يجوز أن أدفع عنه يعني تكاليف الحجة؟ طيب، يعني شغال في الإمارات ما أقدر أطلع أجازة يعني. ما عليك بأس، يعني قصدك بتعطيهم تساعدهم في تكاليف الحج؟ نعم الثلاثة. نعم طيب، ما في بأس، وش إيش الحرج اللي عندك في الموضوع؟ لا أنا قلت يعني في مشكلة إذا دفعت عن أخويا مثلا. ما في بأس، أنت عليك دين؟ لا الحمد لله ما عليك دين. الحمد لله. خلاص، ما دام ما عليك دين ملزم بتسديده فما عليك. نعم. بس ادفع عن اخيك او عن امك او عن من شئت، وانت ماجور ان شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اهلا وسهلا بكم مع رحله الحج. رحله الحج النهارده في برنامج حجا مبرورا هنسال سؤال، والسؤال هو: واحد ما عندوش فلوس ولكن واحد تاني هيتبرع له انه حج، بلاش واحد، مش عاوزين امراه شخصيه، ممكن العمليه تبقى اعتباريه، واحد شغال في جهه والجهه دي قالت له انا هطلعك الحج وعلى حسابي، فبيسأل بيقول هو التبرع ليا عشان أحج سواء من شخص أو سواء من شركة أو مصلحة أو أي شيء أو من دولة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طبعا، لأن احنا قلنا شرط وجوب الحج الاستطاعة بالمال والبدن، فأنت البدن قادر وما عندكش مال، فجي واحد قال لك أنا هتبرع لك ده ههبلك هذا المال عشان تروح تحج، يبقى ربنا جابها لك لحد البيت ولحد عندك، يبقى هذا الأمر تتصرف في هذا المال على ما قال لك المتبرع، إن أنا مديك الفلوس دي مش عشان تصرفها لحاجة تانية، أنا مديها لك عشان تحج بيها وعشان تتنعم في هذه الأماكن المباركة. فده ياخد الفلوس ويعمل الحج، والمتبرع والواهب ده ياخد ثواب، والشخص اللي راح يحج ده هياخد ثواب. شفتوا الثواب متعدد ازاي؟ لانك انت شاركت انسان ان يتلذذ بطاعة الله في هذه الاماكن المباركة، ولانك انت ساعدته ان يفعل هذا، وده يسقط فريضة الحج. يعني هو لازم تكون من معايا، يسقط فريضة الحج. المهم الاستطاعة بيك او بالغير، وبالغير ده هو اللي اداك من تلقاء نفسه وبرغبته. يبقى اذا حجيت او اعتمرت بهذا المال المتبرع به، طالما انه متبرع لشخصك، طالما ليك، طالما قال لك عشان حج اخد الفلوس وحج بيها، وتسقط عني فريضة الحج، وده يبقى رحمة من ربنا بدون تعب مني، وحصل اموال جاب لي شرط الاستطاعة التاني اللي هو مع البدن، القوة بالبدن، الاستطاعة بالمال جابولي الحد عندي، رحمة من الله ولطفا وفضلا وتمننا وتحننا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الحج والعمرة، ويتقبل منا كل أعمالنا، ويجعلها صالحة خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.